الجمعة التي شهدت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سوف يموتون في في صورة الأنفال، صورة غزوة بدر التي حدثنا فيها ربنا عز وجل عن مشاهد النصر والتمكين. فكأن الدعاء هو المقصود الأعظم من هذه الشعائر التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم إخوتي الكرام، وهناك أيضا في موضع آخر من مواضع الكتاب العزيز الله عز وجل يخبرنا أن الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وقال ربكم ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن فإن من أعظم مظاهر العبادة التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى أن يدعو ربه عز وجل، يدعوه في كل حوائجه فيما يحبه من خير الدنيا وخير الآخرة، يدعوه في جميع أوقاته وعلى كل أحيانه وحيثما حل أو ارتحل، يدعو الله عز وجل متضرعا متذللا خاشعا راجيا خائفا محبا. هذه والله هي العبادة على الحقيقة. ولذلك يا إخوتي الكرام علينا دائما أن نغتنم الأوقات والساعات لنكثر من الدعاء ولنري الله عز وجل منا ما يحب من التذلل وإظهار الفضل والفاقة والمسكنة والقيام بين يدي الرب سبحانه وتعالى بالأسحار وذكر الله عز وجل ودعائه بالليل والنهار. فإن الدعاء ليس فقط مفتاحا من مفاتيح النصر، ولكنه أيضا مفتاح من مفاتيح الرزق. نعم، إن الدعاء مفتاح عظيم من مفاتيح الرزق. يرفع العبد يديه إلى السماء ثم يقول يا رب ارزقني من فضلك العظيم، يسر لي الأرزاق، إلى أن يطلع الفجر. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرقوها في العشر الأواخر. ثم لما سألوه مرة أخرى وقد كان أوشك أن يخبرهم بها ولكنه سمع ربطا ولطاشا بين الصحابة الكرام فأنساه من حيث الأدلة الشرعية الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك مانع يمنع من أن تكون هذه الليلة ليلة زوجية شفعية وليس وترية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحوها في العشر الأواخر إلا شد الإزار. وهذا كناية عن التشبيه للعبادة، ربما كان كناية أيضا عن اعتزال النساء من الأزواج الطاهرات. شد الإزار وأيقظ أهله لكي يشاركوه هذا الخير العظيم ولكي يتحروا معه تلك الليلة الطيبة المباركة. وأحيا ليلة، شد الرزاق وأيقظ أهلا وأحيا ليلة، أحياهم بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والدعاء والاستغفار وغير ذلك من أبواب الطاعة والقربى إلى الله سبحانه وتعالى. وأنت أيها المسلم بين يديك خير عظيم وباب من أبواب الرحمة فتحه الله عز وجل لعباده المؤمنين هذه الليالي الطيبة المباركة التي تشتمل على ليلة القدر. لا بد أن تكون ليلة القدر في هذه الأيام القادمة والتي تبدأ بليلة الأحد القادم، لا بد أن تكون فيها ليلة القدر، ولا بد أن يتجلى الله عز وجل فيها لعباده من رحمات، ولا بد أن تكون سلاما حتى مطلع الفجر، ولا بد أن يستجيب الله عز وجل دعاء الداعين وأن يعطي لكل واحد سؤلة بحسب ما سأل. لماذا؟ لأن وعد الله لا يتخلف سبحانه وتعالى، لا يخلف الميعاد. فنحن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم، نصدق الله عز وجل فيما أخبر به في كتابه، ونصدق الله عز وجل فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عنه في سنته. وهذا هو مقتضى الإيمان وحسن الظن بالله رب العالمين. فما منك أيها المسلم إلا أن تجتهد قدر استطاعتك في هذه الليالي المباركة، ويعرض عنها، ثم يولي مستكبرا ويقضي ليله في اللهو والعبث والاحاديث التي اغلبها غيبه ونميمه وكذب. هل من العقل ان يعرض الانسان عن هذا الخير ثم يضيع وقته في السهر حتى الفجر وقد مضت الليالي الواحده تلو الاخرى وما رفع يديه من السماء ولا قرأ القرآن ولا صف قدميه بين يدي الرب الكريم ولا دعا ربه عز وجل بنصرة الإسلام وعز المسلمين؟ لا إخوتي الكرام، هذا لا ينبغي أن يكون حال المسلم، إنما حال المسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي الطيبة المباركة، فيجد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد وفي آدابه وفي أحكامه، وكيف لا وهو عبادة من أجل العبادات، بل هو على سبيل الحقيقة العبادة، الدعاء هو العبادة، أفاض العلماء في حديثهم عن الدعاء وأفردوا له الكتب والمؤلفات وتكلموا عن أحكام الدعاء وعن آداب الدعاء وعن الأوقات والأماكن والأحوال الشريفة التي يفضل ويستحب فيها الدعاء، وتكلموا عن أسباب الإجابة وعن موانع الإجابة وما إلى ذلك من الأمور التي كلما ازداد المؤمن منها علما كلما أحب الدعاء وجعله سبيله نيل ما يحبه ويرضاه من خير الدنيا والآخرة، وجعله وسيلته فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إن هناك شروطا أربعة لإجابة الدعاء. إن هناك شروطا أربعة لإجابة الدعاء. فإذا فقد منها شرط كان هذا الشرط مفقود مانعا من الإجابة. يعني وجود هذا الشروط سبب الإجابة، وفقد هذه الشروط موانع من الإجابة. أول هذه الشروط هو الإخلاص لله عز وجل واستحضار القلب. لا بد من الاثنين معا، لأنه لا ينفك أحدهما عن الآخر. أن يكون الإنسان في دعائه مخلصا دينه وتوجهه لله رب العالمين، مفردا ربه سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، لا يشرك بالله شيئا ولا يشرك مع الله أحدا، يجرد نفسه من الهوى ويجرد نفسه من كل شرك خفي، ويعلم أن الأمر كله لله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. سبحانه وتعالى لا معطي لما منع ولا معطي لما ولا مانع لما أعطى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا بد من تجريد التوحيد، ولا بد من إخلاص الدعاء، ولا بد من إفراد الله عز وجل بهذه العبادة. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولا يخفى على إخواني أن الإخلاص لله عز وجل ليس شرطا في قبول الدعاء وإجابته فحسب، ولكنه شرط في قبول العبادة، كما نتعلم دائما ويعلم بعضنا بعضا أن العمل لا يكون مقبولا عند الله عز وجل ولا يكون صحيحا إلا بالإخلاص ومتابعة الرسول. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. استجاب الله عز وجل دعاءه وأعطاه من خزائنه الملأ. لا بد من حسن الظن بالله ولا بد من الثقة بالإجابة. وكيف لا وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ما من مسلم يدعو ربه عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. لا بد من الإجابة. إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له ما سلف، اللهم أعطني يعطيه، اللهم ارزقني يرزقه، اللهم زوجني يزوجه. إما من الفتن فيكون خيرا له مما سأل، وإما أن يدخر له عنده هذه الدعوة حتى تكون له نورا يوم القيامة على الصراط. هذا معنى حديث النبي، ذكرته لحضراتكم بالمعنى. لذلك لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بهذا الخير قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر لدام العملية كده تم احنا نكتر، إذا نكثر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. مهما دعوا ومهما سأل ومهما تضرع فإن خزائن الله عز وجل ملأ لا تنفد أبدا. فنسأل الله عز وجل أن يغلق علينا من رحمته وأن يرزقنا من خزائنه. وأما الشرط فهو أكل الحلال. أكل الحلال تعبدنا الله عز وجل بأكل الحلال وترك الحرام. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناهم ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم يطيل السفر. أجعف الأخبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. وقد استوفى كثيرا من شروط الإجابة. أجعف الأخبر متذلل متضعف مظهر الذلة والمسكنة إلى ربه سبحانه وتعالى، وهذه الهيئة يحبها الله عز وجل من عباده. وهو مع ذلك مسافر في بلاد الله، والمسافر يكون دائما قريبا من ربه عز وجل لأنه بعيد عن الأهل والأحبة والأصدقاء. وهو يرفع يديه إلى السماء ويلح على ربه في الدعاء، ومع ذلك ما منعه من الإجابة إلا أكل الحرام. ثم ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ نسأل الله عز وجل أن يطيب مطاعمنا وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وأن يغنينا بفضله عمن سواه. وأما الشرط الرابع والأخير الاعتداء في الدعاء، منها مثلا إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. فيدعو الإنسان بالإثم، يدعو على المسلمين، يدعو على إخوانه، يدعو على أحد من الناس أيا كان وليس له ذنب ولا جريرة، أو يدعو الله عز وجل أن ييسر له الإثم وأن ييسر له المعصية. كثير من الناس يدعو الله أن ييسر له هذه الصفقة من المخدرات التي تهربها إلى بلاد المسلمين ليدمر صحة العباد ويدمر اقتصاديات البلاد ويهلك الحرث والنسل، ثم يدعو ربه أن يوفقه. وكثير من الناس يطبل ويزن ويغني ويصنع بإثم ولا قطيعة رحم، يدعو الإنسان على أرحامه، فبدلا من أن تبرهم وتبسط إليهم تعاميهم بالإحسان تدعو عليهم. أو أن يدعو الإنسان ربه أن يقطع رحمه بدلا من أن تقول يا رب أسألك صلة الأرحام وبر الجيران، تقول يا رب اقطع رحمي. صور الاعتداء في الدعاء، هذا إنسان ظالم حري ألا يستجيب الله عز وجل دعاءه. كذلك من صور الاعتداء في الدعاء أن يخاطب الإنسان ربه عز وجل بغير أسمائه وصفاته. الله عز وجل قال في كتاب العزيز ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأنت وتدعو ربك سبحانه وتعالى بصفاته العليا. فمن أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم الودود الغفور العليم العظيم الرزاق، وتتخير من هذه الأسماء ما يناسب حاجتك. فإن كنت تريد رحمة قلت يا رحمن، وإن كنت تريد مغفرة قلت يا غفار، وهكذا. وكذلك تدعوه بصفاته، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقولك الحق وقدرتك على الخلق أن تحييني ما كانت الحياة خيرا لي وأن تتوفاني ما كانت الوفاة خيرا لي، وهكذا. فلا تحيد عن أسماء الله وصفاته، فإذا دعوت الله عز وجل بغير ذلك فإنك قد اعتديت في الدعاء، والله عز وجل لا يحب المعتدين، ورحمته سبحانه وتعالى قريب من المحسنين. فهذه إخواتي الكرام أربع شروط إذا حققها العبد استجاب الله دعوته: أن يكون مخلصا لله مستحضرا قلبه في حال الدعاء، وأن يحسن الظن بالله عز وجل ويثق بالإجابة، وأن يأكل الحلال الطيب، وأن لا يعتدي في الدعاء. ونحن كما قدمت لحضراتكم على أبواب هذه الليالي الطيبة المباركة، فلنكثر من الدعاء ولنرفع أكف الضراعة إلى رب الأرض والسماء. ولا تنسى من دعائك إخوانك المسلمين المجاهدين في سبيل الله من أجل نصرة الدين وحماية العرض، ولا تنسى إخوانك المستضعفين الذين مزقوا في الأرض كل ممزق وشردوا كل مشرد، أن يجمع الله